الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في أبواب البر والصلة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 55، ما جاء في ظن السوء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ظن السوء. في ظن السوء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا حديث حسن صحيح. سمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. نعم. قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر، وهو العدني صاحب كتاب الإيمان، وكتابه مطبوع موجود، وهو من أئمة السنة. قال حدثنا سفيان، وهو هذا مكي، ابن أبي عمر مكي، سفيان بن عيينة. قال عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان المدني. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز رحمة الله عليهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا حديث حسن صحيح. سمعت عبد بن حميد، وهو أيضا من أئمة السنة، وله مسند ضخم، وجد منه قطعة فقط، ولا مسند عبد بن حميد ضخم جدا وهو وافي، يمكن يوجد إن شاء الله فيما بعد، جمع فيه حديث طيب وتفسير، له تفسير أيضا، ينقلون عن التفسير كثير. يذكر عن بعض أصحاب سفيان، سفيان هذا ثوري وليس ابن عيينة اللي في السند، أن سفيان فسر فقال: الظن ظنان، واحد إثم واحد ليس بإثم. الذي هو إثم من ظن وتكلم، والذي ليس بإثم من ظن ولم يتكلم. هذا في تفصيل كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، يعني الإنسان الذي يظن بأخيه ظن السوء، وهذا لما الشيطان أحيانا يظن بأخيه ظن السوء ثم يتبع ذلك بعمل، يتبعه بعمل، إما كما قال سفيان يتكلم أو يحقق. لذلك في الحديث إذا أو في الأثر: إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا مرت بك الخاطر إن ظننت ظن سوء بأخيك لا تحقق، يعني لا تتبع ذلك. ويؤول به أن يتجسس، من ظن أخذ يتجسس. ولذلك هذه الحكمة أنها في الآية وراء بعض، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ففي الغالب أن من اتبع ظنه تجسس، ولأنه بيحقق ظنه فيبدأ يتجسس، ثم إذا تجسس آل به الأمر إلى الغيبة والنميمة، ولذلك عقبته مباشرة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالظن هو أن الإنسان يتبع ظنه، والله عز وجل يقول: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن ما يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن. وحتى في أمور الدين أكثر الناس ما يتبع أكثرهم أكثر البشر إلا ظن، ظن لا يوصلهم إلى الجنة ولا إلى رضوان الله. فهذا هو الظن. فالظن السوء أعظمه الظن بالله ظن السوء. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا كما في كتاب التوحيد نقلا عن ابن القيم: ما يسلم منه إلا أندر النادر، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجي. الظن بالله ظن السوء في أقداره، في شريعته، في فعله، في توزيعه بين عباده، في أشياء كثيرة تجد الإنسان يمر به أنه يظن برب ظن السوء. وإذا تأخر الدعاء ما أجيب، وإذا أصاب القدر بين غيره، وإذا أصاب الفقر وغيرها أغنياء، وإذا دائما يظن بربه ظن السوء إلا من رحم الله. وهذا له علاقة بالتوحيد، بتحقيق التوحيد، ولذلك الشيخ محمد وفقه الله فجعله ضمن كتاب التوحيد، مسألة الظانين بالله ظن السوء، وما أكثره اليوم على ألسنة الناس وفي اعتقاداتهم، ما أكثره أي شيء يظنون بالله ظن السوء، حتى بلغ من الحمق بأكثر البشر اليوم، لما أن الله عز وجل خذل الإخوان في مصر ظنوا بالله ظن السوء، وقالوا هذول الأواهين اللي جباههم فيها أثار السجود والملتحين يسلط عليهم العسكر وغيرهم، سبحان الله العظيم، لا يتعلم ولا يبحث عما يرضي الله ما يغضبه، ثم إذا مضى الله في أمره راح يتهم رب إلا تنصر هؤلاء، كأنه اللي بيدبر كما قال اللالكائي يدبرون الله في مملكته. فأنت لو عندك بصيص علم عرفت أن هؤلاء يرضي الله انهزامه وأن هؤلاء أعداء الله، لا سبحان الله، وإذا تأخر النصر يفتحون جهاد لا يرضي الله، ثم إذا تأخر النصر ظنوا بلا ظن السوء، كيف تسلط علينا النصيرية وتسلط علينا، سبحان الله العظيم. فأكثر الناس حتى لو ما تكلم هكذا، ثم الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وهذا موجود، ولذلك قال ابن مسعود وعلي إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فظنوا برسول الله الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى، وفي رواية والذي هو أبرى، دائما أي شيء تحدث عن رسول الله ظن به أحسن الظن. كذلك الظن بالصحابة ظن السوء، كثير من الناس هكذا يظن بالصحابة ظن السوء، يعني في قتالهم في أشياء حصلت منهم في مواقف، فهو لا ليس بطاهر القلب عليهم. كذلك الظن في المسلمين عامة ظن السوء، وأعظم الظن السوء الظن بالحكام، حكام المسلمين، لأن الظن هذا يفتح باب دماء، أوله ظن وآخره تحقيق، فيبدون مثل ما فعلوا مع يزيد أهل الحرة، يبدون تروح الوفود يقولون والله أن سمعنا بعض الحجاب وكذا أنه يشرب الخمر وما شرب قدامهم، ويبدون الظن هذا يحققونه، يسألون ويتشمشمون الأخبار مع أنه ما أمروا بذلك، فآل بهم الأمر إلى الفتنة والدماء. فلذلك صحيح أنك أنت ما تحب الرجل حاكما أو محكوما إلا بقدر ما يطيع الله، وتبغضه بقدر ما يعصي الله، هذا بالنسبة لحبك وبغضك اللي بينك وبين ربك، وأما بالنسبة لتصرفك لا، تجمع الناس عليه حتى ترى كفرا بواحد، وتكره الفتنة وتكره الدماء. ولذلك سبحان الله أهل السنة يجتمع فيهم الأمرين، يجتمع فيهم عدم الغل ويجتمع فيهم الغضب لله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة جمع الأمرين، أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق، لا نخاف لا لومة لائم. فتجد المرجئة الآن لا يقولون الحق، والخوارج ينازعون أمر أهله، وأهل السنة يجتمع في قلوبهم يتسع قلبه أنه يحب الخير ويحب الجماعة ويحب الألفة ويجمع الناس على ولاة الأمر ويدعو لهم في سجوده، ويجتمع في قلبه أن ينكر بالحكمة، كل شيء كل حالة لها لبوس. هذا كله معروف، ظن السوء تراه موجود ومنتشر، منتشر بكثرة، ولذلك ما مثل المقابلة والكلام، كثير من إخوانك تظن عنه ظن ثم إذا قابلته له أبعد ما ظننت، خاصة الشيطان ينزغ بينك، يمكن موقف معين بعدين نشأ الظن، ثم بعدين الشيطان أخذ يستثمر الظن هذا، شوف الموقف هذا تراه مبني على ذاك، والموقف هذا وما كلمك عشان كذا، ويبدأ عماير طوال كلها من ظن، ثم أحيانا تحدث وله غافل عن اللي في بالك كله، فتنهار هذه البنايات التي يمكن تمكث أحيانا سنين. كذلك بين الزوجين، بين الإخوان، بين الأقارب، دائما الظن هذا هو أول خطوة للشيطان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم وإياه اقطعوا أول الطريق، يتبع أشياء. أما فيه جزء من الظن لا بد منه ومر معنا كثيرا، وهو ظن العقل، ظن الاحتراس، ظن الفراسة، هذا ما في بأس، لكنك ما تكلم به كما قال سفيان، إنما تحترس، هذا لا بد منه. فقال عمر رضي الله عنه من لم ينفعه ظنه لا ينفعه يقينه، يعني الإنسان اللي ما يسبق الأمور ويتوقع كيف تحدث إذا حدثت في الغالب ما يستفيده، لأن عقله ناقص. وأكمل الناس الذي عنده فراسة في مستقبل الأمور، يعرف سنن الله ويعرف مساقات الأمور ويصيب بظنه ما يصيب الناس باليقين، وهكذا كان عمر رضي الله عنه، ما قال لي شيء إني أظن كذا إلا حصل كما كان، فراسة إيمانية وجودة عقل. وقال عمر أيضا احترسوا من الناس بسوء الظن، كذلك هذا مأمور به، أنت لا تتهم أحد، لكن بينك وبين نفسك تدري إن الناس هذه خلقت جهولة ظلومة، هذا الأصل فيها، إلا من زكى وقليل ما هم، ولا في غالب الناس اللي ما تزكى بعلم وعبادة وتقوى باقي على أصله، إنه جهول ظلوم. فأنت إذا كنت مسترسل في بيعك وفي شرائك وفي نكاحك، في مسترسل بمعنى ما عندك احتراس، ما عندك، إن هؤلاء خلقوا من جهل وظلم، تقع في مصيبة وراء مصيبة. فقال عمر يكون فيه مسافة احتراس بسوء الظن. ولذلك عمر معه قصص كثيرة جدا ما أحد يضحك عليه، لأنه جودة عقل وتوفيق ما أحد يضحك عليه. تذكرون القصة الطريفة في الموطأ، ها؟ احملني وسحيم، يبي يضحك عليه العراقي. عمر إذا كان الغزو للعراق يحمل الاثنين على بعير، وكان للشام يحمل واحد على بعير لاختلاف الثغور. فجاء العراقي قال يا أمير المؤمنين احملني وسحيم، يعني أنا وخوي هو الحالة. فنظر في عمر قال أسألك بالله، سحيم هذا هو الزق القربة اللي تشيلها معك؟ قال لي والله زق هذا مسميه سحيم وبيضحك على أمير المؤمنين. سبحان الله هاك. واللي قالها قصص عمر في الفراسة كثيرة جدا وهي تزيد في العقل. هذا معنى الاحتراس بسوء الظن، يعني نوع من الفراسة ونوع من معرفة أن البشر الأصل فيهم الجهل والظلم إلا من زكى. وفي فائدة أن الشيء ما ينفعك حتى تعمل به ولا يضرك حتى تعمل به. مثلا الظن هذا ما يضرك، كونه خواطر نفسية ما يضرك، فإذا حققته وعملت وتكلمت ضرك. الهوى، ترى الهوى ما يضرك لين تتبع. في القرآن المذموم ليس الهوى، المذموم هو اتباع الهوى. اتباع الهوى، قال عليه الصلاة والسلام في مجرد الهوى: اللهم ماذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. يعني كونه يهوى إحدى زوجاته أو أحد أبنائه هذا ما يضره، لكن إذا عمل بالهوى ففضل أو أجحف يضره. كذلك في الخير كما أخذنا في التفسير، ما ينفعك الخير حتى تعمل. القرآن نفسه ما ينفعك لين تعمل، لين تتبع. أما مجرد أنك تعرف، تعرف اتبع رضوانه، اتبع كذا وهكذا. هذا معنى الظن على الوجهين. نعم. باب ما جاء في المزاح. حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى إن كان لا يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سمته ليس بسمت الملوك والجبابرة، سمته سمت الأنبياء، ولذلك يتصرف على سليقته عليه الصلاة والسلام، لأن دائما التصرف على خلاف الطبع إلا ما في معصية الله يورث نفاق. الإنسان اللي يتكلف لبس معين أو صوت معين أو هيئة معينة أو يضع لنفسه جو معين، مثل ما يفعلون الآن المنتسبين للعلم والدعوة وغيرهم، يضع لنفسه جو معين، فتجده أمام الناس حتى مشيته وصوته وشكله وزيه وكلامه وحتى نبرة الضحكة هذه لها نظام، وإذا كان مع خاصته للنظام هذا نفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا يتركون الغرائز والطبيعة على جبلتها إلا ما يحتاج إلى تهذيب، وهو أكمل الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم ويضاحك ويسابقهم ويمزح معهم ويمزح حتى مع الصبيان، لكنه ما يقول إلا الحق ولا يزيد في المزاح ولا يضحك حتى يستجمع ضحكا حتى تبدو لهواته. كان يتبسم كثير التبسم كما مر معنا اليوم في المسند قول الصحابي: ما رأيته عليه الصلاة والسلام أكثر تبسما من عليه الصلاة والسلام. يتبسم ليس بعباس عبوس وليس بمقطب وليس بيظهر نسكه ويمنبه على الناس، ما يظهر البر إلا في أعمالهم، أما في وجهه وشكله ما يظهر البر، البر بينه وبين ربه. فكان يقول لأخ أنس أخ له صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير نوع من الطيور. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه نحوه، هذا حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هذا حديث حسن. معنى قوله إنك تداعبنا يعنون أنك تمازحنا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة إنما يعني به أنه يمازحه. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترد الإبل إلا النوق؟ هذا حديث صحيح غريب. نعم، فالمزاح فيه ضوابط. الضابط الأول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أقول لحقا، هذا مهم، لأن بعض الناس يمزح بالكذب أو يمزح بشيء محرم أو يمزح بنميمة أو يمزح بغيبة أو يمزح هذا كله ما يصح، يمزح ولا يقول لحق، هذا أهم ضابط المزاح. والأمر الثاني أن لا يكثر منه، يعني لا يكون الغالب عليه المزاح، فإنه إذا كثر منك المزاح ما عاد يقبل منك الجد، مثل من كثر منه الكذب ما عاد يقبل صدق. الناس إذا وضعوا في أذهانهم انطباع عنك أنك ما يعرفون عنك إلا الضحك والمزاح، حتى لو جيت بالجد ما عاد يقبلون ولا يرونه منك أصلا، يرون الجد من غيرك، وهذا مصيبة، مصيبة أن يكون هذا انطباع الناس عنك. لا، المزاح يكون كالملح في الطعام، يعني يمزح لكنه جاد في أمره، لأن يعني الدنيا ليست مقر. والأمر الثالث يعرف مع من يمزح، لأن كما قال الشاعر فإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذلة. بعض الناس ترى ما عنده حدود، تمزح معه ويجيك متهائلا كله، يعرف من يمزح معه، والباقيين يضع في مسافة يعني. ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه ذلة. هذا كثرة المزاح هكذا تصل، يجري عليك الطفل والرجل النذلة، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه ذلة. يصير بس يبغونه منديل، لا طفشه ولا ذا، قالوا تعال نكت علينا ولا نروح لفلان نضحك عنده، أما جد ما يطلبون عنده، هذا ذل، هذا لو كان في عقل هذا ذل. فالمراد أن المزاح هكذا، ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأشياء، أحسن هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إن فقد المزاح بالكلية أصبح عبوس وناشف، وهذا كما قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كان دائما مزاح شر، وإذا كان المزاح فيه حرام شر، لكنه مزاح كالملح في الطعام مع التبسم. التبسم لا علاقة له بالمزاح، تبسم حتى في مشيه ومجيه تبسم، لكن هذا المراد المزاح. وترى كثير من المزاح أدى إلى شر، الناس ما تضبط، فكثير من المزاح استرسل فتقول كلمة ما تلقي لها بالا وهي تؤثر في أخيك ويصور عداواته بسبب مزاح. وتأمل الآن كثير من المشاكل اللي تعرضت لها كان بسبب مزاح. فمن أراد أن يستخدم الهدي النبوي. نعم. باب ما جاء في المراء. حدثنا عقبة بن مكرم بصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس رضي الله عنه، يعني من طريق أنس ولا له طرق غير هذا. المراء أيضا سبحان الله، المراء الاتيان به بعد المزاح توفيق من الله لأبي عيسى، لأن هالبابين هذه دائما هي تفتح شر على الناس، المزاح يفتح شر والمراء يفتح شر. وأيضا هو أكثر أسباب القطيع، المراء أكثر أسباب القطيع، يتمارون حتى تخشن صدور بعضهم على بعض. ولذلك من ترك المراء وهو محق، يعني الحق معه، بعض الناس يماري هو مخطئ، لكن حتى من ترك المراء وهو والحق معه بني له بيت في وسط الجنة، من تركه ورع. ولذلك من كان يخشى الله ستسكت الخشية ويترك المراء والجدال حتى في أمور الدنيا، لا تجادل لا تماري. سبحان الله تجد بعض الناس دائما يتمارون في الصغيرة وفي الكبيرة وفي يعني أحداثهم اليومية يتمارون فيها، دع المراء. يقول ميمون بن مهران لا تماري عالما ولا جاهلا، لأن الجاهل سيسيء أدب عليك والعالم سيخشن صدره عليك وربما خزن عنك علمه، إذا شافك كثير الجدال تركك، فأنت خسران في الطرفين، إن ما رأيت الجاهل أتاك منه ما تكره، وإن ما رأيت العالم خزن علم عنك وقال هذا مجادل هذا ما يستفيد. وقالوا أيضا اتقوا المراء فإنه ساعة جهل العالم. إذا أردت أن ترى العالم في ساعة جهله انظر إليه إذا جاء يماري، وفيها يبتغي الشيطان زلته، لأن المراء يكون فيه مغالبة ويكون فيه حظ نفس ويكون فيه استخفاف ويكون فيه استفزاز ويكون فيه رفع أصوات. سبحان الله العظيم، إذا أردت أن تنظر إلى العالم في أسوأ حالاته انظر إليه وهو يماري، ولو كان عالما لكن طائف من الشيطان، لو كان ضابط عقله ما يماري، ينشر حكمة الله، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. المراد أن ينشر الحكمة ولا يماري، المراء لا خير فيه. واليوم وأشد المراء مراء المبتدع كما قال للكائي، ما جنى على المسلمين جناية أعظم من مراء المبتدع، لأن عاد تطيش الفتن والشرور والبدع وغيره. المراء تركه سبحان الله العظيم، لا تماري أبدا، وحتى إذا جيت تستفتي لا تماري، سل عما يعنيك وامشي أحسن لك، لا تماري، المراء لا خير فيه. ويكفيك في هذا سورة كاملة كلها في هذا الباب، وهي سورة غافر، سورة غافر كلها في يعني أول وأكبر السبع الحامين. أولها آية هي أشد آية على الممارين والمجادلين، إن الذين يجادلون في آيات الله، قال تعالى في أولها ها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني هذه صفات الكفار. وثم قال فيها الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، هذا خاصة الجدال في الدين. وقال فيها إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، فاستعذ بالله. شوف اللي يذهب عنك المراء أن تستعيذ بالله، معناه نزغ الشيطان هو، إنه هو السميع البصير. وقال في آخرها ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الجدال لا خير فيه والمراء. وضرب الله فيها مثل الجدال بالتي أحسن، جدال المؤمن آل فرعون، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى أن قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا الجدال الصحيح اللي هو نشر الحكمة فقط. وذكر فيها مجادلة آل فرعون فيما بينهم الضعفاء والمستكبرين، ومحاجة أهل النار للخزنة وغيرها. نعم. حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن واهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما أن لا تزال مخاصمة. هذا الحديث حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. نعم، من طريق واهب بن منبه عن ابن عباس، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. كفى بك إثما أن لا ترى إلا مخاصم، كل ما شافوك الناس لك تخاصم، يكفيك إثم، معناه أن في صدرك كبر ما أنت ببالغي. شوف سبحان الله العظيم تعبير الآية، ترى أكثر الخصام من كبر، لأنه يبغى قوله ليمشي ويستنكف أن يكون قول غيره الصحيح. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث سبحان الله جمع الثلاث اللي هي أعظم أسباب القطيعة، الثلاث هذه هي أعظم أسباب القطيعة بين الإخوان، لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، سواء كان موعد أنك بتأتيه أو بتعطيه أو بتسلفه أو بتزوره أو بيزورك أو بتسافر معه، أي موعد، لأنك إذا خلفته خشنت صدره. الثلاث هذه هي أسباب القطيعة بين الإخوان وبين المسلمين عامة، لا تماري ولا تمازح ولا تخلف، المؤمن ما يكون هكذا. نعم. باب ما جاء في المداراة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول. قال: يا عائشة، إن من شر الناس ثم ألنت له القول. أحسن الله إليك. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حديث حسن صحيح. نعم، لكن كلام النووي اللي في الحاشية تكلف، هذا تكلف شديد، تسلط على الصحابي هو ما يدري عنه، إن هذا بان وإن كذا ارتد كلام، هذا سبحان الله فيهم جرأة، الأشاعرة ذولا فيهم جرأة. عائشة فيها أدب النبوة، ما قالت من هو، لا قالت المقصود الحكمة نفسها، ولا يدري هو عيينة ولا غير عيينة. استاذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه: بئس أخو العشيرة، يعني هذا المشهور عنه أنه بئس، ثم ألان له القول. شوف، هذا مثل ما قال الترمذي المداراة، وسيأتينا إن شاء الله في ابن أبي الدنيا الفرق بين المداراة والمداهنة، الفرق بينها دقيق. المداراة هي لحظ الإسلام ولحظ الشخص نفسه عند الله، تداريه رحمة به، والمداهنة تداريه طلبا لدنيا. فالمداراة أنك تتلطف له لمصلحته هو أو لمصلحة الإسلام، يعني لمقصد شرعي، مثل مداراة الملوك عندما تدخل عليهم، مثل مداراة كذا، إنما هو لمقصد الإسلام. والمداهنة لا، إنما هي على حساب الإسلام، على حساب حق الإسلام لأجل الدنيا. وأكثر الناس عندهم المداهنة، ما يعرفون المداراة. فهذا الرجل الآن هو من طبعه إنه يعني بذيء اللسان أو متفحش، يعني أعرابي جافي مثلا، هذا طبعه وهذا المشهور عنه، ولذا قال: بئس أخو العشيرة، إن الناس يتأذون منه. لكن هو الآن بيأتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كارثة عليه، لو رفع صوته حبط عمله، بس لو يرفع صوته عن النبي صلى الله عليه وسلم سيحبط عمله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لماذا داراه؟ لا يرجي منه شيء ولا يداهن في دين الله، داراه رحمة به حتى لا يفحش عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو طبعه مثلا فيحبط عمله. فلذلك ألان له القول، تلطف له حتى خرج. فعائشة ما فهمت هذا، لأن يعني تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على وجه واحد، ليس له وجهين، حاشا عليه الصلاة والسلام، وهو أبعد الناس عن النفاق. فقالت: بيّن لي لما قلت عن كذا وألنت له القول. فقال عائشة: إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحش، أو يدارونه اتقاء فحش. إذن حتى المداراة الآن، حتى لو داري واحد متفحش أو بذي، حتى لا يأثمه أو يقع بينكم شر، أو بينك وبين أهله، أو بينه وبين أهلك شر، هذا مداراة شرعية. وأما إذا كنت على حساب الدين تسكت عن منكراته طمعا في دنياه أو طمعا في ما عنده، هذا المداهنة. نعم، المداراة من الله والمداهنة من الشيطان. باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه رفعه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا حديث غريب لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر، وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هذا عن علي رضي الله عنه موقوفا. نعم، هذا في أمر الدنيا، في محاب الدنيا وبغض الدنيا، إذا أبغضت أبغض هونما، وإذا أحببت أحبب هونما. ترى الدنيا تقلب، حبيبك يصير بغيضك وبغيضك يصير حبيب. فلذلك قال التلمذي: الاقتصاد في المشاعر، الاقتصاد في العواطف. إن بعض الناس عاطفته تسير عقله، والسعيد من كان عقله يسير عاطفته، ولذلك سبحان الله تجد يعني رؤوس الناس وأشراف الناس لا متحكم في الطرفين، تجد هذا يكثر حتى في الملوك والساسة، يعني ما يزود في البغض مهما كان، لأنه يعرف أن الأمور تتقلب. لكن عادي إذا كان لله، لا تحب في الله الحب الذي لا يغطي عنك عيوبه أو نقصه في ذات الله، لأن أحيانا الحب بعد في الله يكون هوى، فلا ترى تقصير في ذات الله في حق الله. أما الحب الصحيح هو الذي فيه حب في الله ولله وبغض في الله وتناصح في الله، ما يتحول إلى هوى يغطي عنك التقصير. وكذلك البغض في الله، هذا أبغض في الله إلى أن تخاف أن يصل إلى الاعتداء أو الظلم، لا قف. قال تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا هذا البغض. أما أمور الدنيا ما تستاهل، فبعض الناس صحيح بعض الناس عاطفته ممثلتة، فإذا حب أسرف وإذا أبغض أسرف، بعدين إذا انقلب الحبيب إلى بغيض وهذا يكثر في الدنيا تورطه وجلس فترة طويلة يعالج آثار هذا. وكذلك البغيض قد يتحول في موقف إلى حبيب قد ينفعك. فلذلك الاقتصاد، الاقتصاد حتى في المشاعر. نعم. فما جاء في الكبر، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم، الأول إن شاء الله سيأتي شرح، الثاني فيه إشكال، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مع أن في عصاة الموحدين يدخلون النار. فقال ابن رجب في رسالة التوحيد جمع عدة جموع، منها قال النار هنا المراد النار الكبرى التي ليست للتمحيص وإنما للإهانة، لأن يعني النار نارين، الدرك الأعلى درك التمحيص وما تحته درك الإهانة. فإذا أطلقت النار يراد بها النار الكبرى، النار المؤبدة، النار المؤصدة، النار المهينة، لا يدخلها المؤمن. وإن دخل النار دخل العلوية، دخل الدرك الأعلى، مع أن نعوذ بالله يعني ما يستهان به، غمسة واحدة يكون حمم، يكون فحمة ويخرجون وقد امتحشوا، لكنهم ما يهانون لأجل شرف التوحيد والصلاة إذا كانوا موحدين مصلين. هذا أحد الجموع. ومنها أن هذا يحمل على الآخر أن لا يدخل النار إلا إذا أراد الله تمحيصه، وأشياء كثيرة من الجمع يرجع إليها في كتب العلم. لكن هنا الباب في الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة من خردل من كبر، وهذه من نصوص الوعيد، لكن الوعيد الشديد مثقال حبة من خردل من كبر. والكبر كما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبطر الحق وتغمط الناس أو تغمص الناس، هذا ما يليق بالمؤمن، لو كان إيمانه راسخ ما يبطر الحق. واليوم الكبر أكثر ما يكون الكبر، الكبر على الحق ثم الكبر على الخلق. وبعض الناس يقول أنا غير متكبر، أنا متواضع مع الناس هنا، لكنه أكبر متكبر على الحق، يبين لها الحق في البدع في أهلها في الشرك في، يتكبر عليه ولا يتكبر على الإجابة. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فيتكبر على الحق وعلى من جاء بالحق، هذا أعوذ بالله ذنب عظيم. لماذا عظم ذنب الكبر؟ لأن الكبر من خصائص الرب جل وعلا، ولا يليق ولا يجمل ولا يحسن إلا بالكبير المتكبر المتعال سبحانه وتعالى، فإنه أجمل ما يكون في الله عز وجل، لأن الله هو كبير، هو الكبير بذاته، يعني له الكبر المطلق، وهو المتكبر سبحانه وتعالى، كبير ومتكبر من أسمائه، وهو المتعال سبحانه وتعالى، وهو العلي وهو الأعلى. فأجمل شيء، أجمل ما يكون الكبر في الله عز وجل. ولذلك وصفه الله عز وجل فقال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، كأنه سبحانه وتعالى قد ارتدى بالعظمة واتزر بالكبر جل وعلا. فمن نازعني شيئا منهما عذبته. إذا جاء ابن آدم هالنطفة هذا اللي أوله من ماء مهين وآخر جيفة وفيه ما يجي يتكبر، ينازع الله في شيء خاص بالله، لذلك يعظم ذنبه، يعظم ذنبه. مثل اللي ينازع الله في التشريع، ينازع الله في العبادة، ينازع الله في التصوير. التصوير لماذا عظم؟ لهذه النقطة، لأن الله هو الخالق البارئ المصور، ثلاثة أسماء وراء بعض كلها خاصة بالتصوير، هو الخالق الباري المصور. فإذا جاء ابن آدم يصور ما شاء الله، يقول الله من ذا الذي جاء يخلق كخلقي، فليخلق حبة فليخلق شعيرة، ثم يوم القيامة يقول انفخ فيه الروح، أنا خلقت وأحيي، أنت يلا أحيي ما خلقت، ثم يعذب بكل صورة صورها. هذا معنى المنكر. المنكر هو منازعة الله في حقوقه وفي خصائصه، التحليل والتحريم والتشريع والعبادة والتصوير والكبر. والفحشاء لا، تعدي الحدود، تعدي حدود الله. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فقال رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. قال إن الله يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. وجاء تفسير للجملة الثانية عندكم الحاشية أيضا، أن معنى لا يدخل لا يخلد، معنى لا يدخل لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر جماعة من السلف قول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قالوا من تخلد في النار فقد أخزيته، من أدخلته النار الكبرى نار الإهانة فقد أخزيته، وليس التمحيص. وهذه من الآيات التي ظل بها الخوارج، فإنهم يأتون بالمعاصي التي فيها النار ثم يقولون من دخل النار فقد خزي، إذن هو كافر لأن الله لا يخزي المؤمنين. شوف كيف يرتبون قولهم. فقالوا السلف لا، الذي يخزى ويهان هو المخلد، أما الممحص هذا أمر الله فيه. نسأل الله عز وجل ألا يوصلنا إلى التمحيص، وأن يطيبنا بغير النار، النار ما يقوى عليها أحد، بالتوبة النصوح، يطيبنا بالتوبة النصوح بالاستغفار، طيبتم فدخلوها خالدين. وأما الجمال فإن الله عز وجل لا ينهى عنه، بل إن الله جميل في شرعه وفي قدره وفي أسماءه وصفاته في كل شيء، ويحب الجمال من غير شرف ولا خيلة. يعني ليس معنى أن يحب الجمال أنك تسرف في الكمال الكماليات وفي الترف، لا، أن يعني يكون نعل حسن وثوب حسن. ولكن الكبر من بطر الحق، وأكثر الناس الحين امسك الناس كلهم لا، وقولوا وش تعرف المتكبر، يقول اللي يرفع خشم على الناس اللي يصعر خده بس، ما ترى هذا مهم. أكثر الناس ما يفطن إن أخطر أنواع الكبر الكبر على الحق، وهم واقعين فيه، وحن الله يتوب علينا. أحيانا يمكن لسان يقع فيه وما يدري، حتى في مسائل الفروع إذا أنت بالك الحق بدليله واتضح لك وبالك، وبعدين تتكبر على الحق لأجل والله شيخك ولا طريقة ولا اعتدت عليه ولا معظمك ولا. لا، الكبر بطر الحق، يجب أن تزكي نفسك من الكبر، تدور مع الحق حيث دار كما قال مسعود، ولو جاءك الحق من البغيض البعيد فاقبله، ولو جاءك الباطل من الحبيب القريب فرده. هكذا هذه التزكية الحقيقية. وغمص الناس أو غمطهم احتقارهم هذا عاد دليل الكبر. أيوة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتبه الجبارين فيصيبه ما أصابهم. هذا حديث حسن غريب. يذهب بنفسه فوق، يطيش، يذهب بنفسه فوق، يعني كل مرة يتعاظم في نفسه حتى يصيب ما يصيب الجبارين. ولذلك الجزاء من جنس العمل. المتكبرين يحشرون يوم القيامة بالذر، سبحان الله، كالذر يطأهم الناس، كل أهل الموقف يطأونهم، إهانة لهم. والمرابين يحشرون وهم أعظم الناس بطون، لأنهم في الدنيا ما يدرون للربا، وكل ما قام يصرع من عظم بطنه، لأنه في الدنيا بس يدخل في البطن الحرام. كل واحد يحشر على ما يموت عليه، الحاج يحشر ملبي، والمجاهد يحشر ودمه يثعب، كل واحد على ما كان فيه في حياته. فالجبار هكذا مثل القارون، راح راح راح راح مخسف الله به، إلى اليوم إلى ساعتنا هذه هو يتجلجل في الأرض، ساعتنا هذه هو يتجلجل، هو بيته، نسأل الله إلى أن تقوم الساعة. نعم. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال يقولون لي في التيه وقد في سم في التيه في أحسن الله عليك في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. هذا حديث حسن غريب. نعم. من ركب الحمار ولبس الشملة شملة الأعراب هذه وحلب الشاه إن شاء الله أن هذا متواضع، يعني في بعض التصرفات تدل على التواضع. من شال أغراض أهله مثلا من المحل، سلمان الفارسي كان يحملها يقول نخدمك، يقول له من حلب الشاه، من ركب من أوسط ما يركب الناس، هذا كله يعني يذهب التيه عنه والكبر عنه. لا يصاحب المتكبرين، خاصة بعض الوظائف ترى فيها كبر، سبحان الله. يعني هي من طبيعة الوظيفة أنها تعين على الكبر في بعض الوظائف كذا. منها الآن مثل وظيفة القضاء، القاضي الآن في من قديم لكن عاد الآن عاد زاد، يعني نفس الوظيفة تعين على الكبر، فتجد من يوم يتعين يتغير صوته وتغير لباسه وتغير صحبته وما عاد يكلم الناس ولا عاد. وقال مالك يدلك على أن القضاء، الإمام مالك يقول يدلك على أن القضاء من أمر الدنيا أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلس العلم. القاضي الآن إذا عزل ما تلقاه يرجع مجلس العلم، يقول أنا كنت قاضي كيف أرجع مرة ثانية، فيدلك على أن الوظيفة نفسها وظيفة الدنيا. وكذلك بعض الوظائف الآن بعضها يعين على الكبر، وتجد اللي حولك كلهم يعني من اللي يتعالون ويشوفون أنفسهم فوق الناس، هذا لا بتعد عنهم وعن مجالهم، هذا لا يضرونك. الآن المطر إذا نزل وين يتجه؟ إذا نزل على الأرض الأماكن المنخفضة، المطر يسيل الأماكن المنخفضة. كذلك الوحي إنما يتتبع القلوب المتواضعة، إذا نزل يتتبع القلوب المتواضعة، كما قال الله عز وجل لموسى إني رأيتك أكثر العباد تواضعا فاخترتك للنبوة والكلام، متواضع عليه السلام. البنتين اللي في مدين ما قال أنا مش دخلي فيهم ولا أنا ما من أهل الديرة، راح لين قضى حاجته وهو متربي في قصر الفرعون لكن قلبه متواضع. نعم. باب ما جاء في حسن الخلق. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. نعم، مر معنا قريبا أن الخلق الحسن هو حسن الدين، حسن الدين والسمت، هذا الخلق الحسن، يكون لين الجناب كاف الأذى يبذل المعروف والندى يضع الشيء في موضعه، هذا معناه، ليس بفاحش ولا بذي، لكن يحكمه الدين. يعني بعض الناس الآن اللي ينكر المنكر مثلا أو يهجر بالحكمة يقول هذا مو بحسن الخلق، هذا جاف فظ وغليظ. والمداهن اللي ما عمره انكر عليهم ويضحك معهم في منكراتهم يقول ما شاء الله على فلان، يعني دين وحسن الخلق، مو بصحيح. حسن الخلق مرجعه إلى ما يرضي الله وما يبغضه الله عز وجل، وإنك لعلى خلق عظيم الدين. فقد يكون هو قوي في أمر الله ومن غير فظ وبالحكمة، قد يكون يهجر وهو أحسن ناس أخلاق، وقد يكون مداهن وهو سيء الخلق. لكن اعرف أن الله إذا وفقك لحسن الخلق بحيث تكف الأذى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتبذل الندى والمعروف، وتعين على الحق، وتقري الضيف، وتتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتفعل المعروف، ويعني حسن الخلق ومحبوب للناس وتقضي الحوائج، اعرف ان هذا اثقل شيء في ميزانك يوم القيامة. يعني القطرة منه في الميزان تثقل، ثقيلة جدا، لان هذا ما كل يطيق، اكثر الناس يبغون الاشياء اللي تسهل عليهم. هذا معنى حسن الخلق، أدناه أدناه أدناه تكف الأذى، فإن صدقة منك على نفسك وعلى المسلم، بس تمسك نفسك ولسانك ويدك، هذا أدنى. وأعلاه أن تبذل الندى لكل ما تستطيع، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة بن الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. هذا حديث صحيح غريب. وعبد الله بن إدريس هو بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. أكثر ما يدخل الناس الجنة الأمرين، شوف جمعها، جمع النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع مهم، يعني كل واحد لازم يكمل الثاني، تقوى الله وحسن الخلق. فإذا كان حسن الخلق بدون تقوى ما تستفيد منه، وإذا كان التقوى ما مع حسن الخلق أيضا يكون فاحش ويكون الناس يكرهونه ويبعدون عنه، ما يستفيد هو من نفسه ولا الناس يستفيدون منه. فإذا اجتمع الأمرين أن يتقي الله يقوم بالفرائض ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكف عن المحارم، يتقي الله ويحسن خلقه، هذا أكثر ما يدخل الناس الجنة. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. شوف أكثر الناس أيضا هذه ملخبطين فيها، تجدهم مثلا جرائم الفرج عظيمة، وهي هي عظيمة عند الله، لكن جرائم الفرج عندهم عظيمة للغاية، فلان يفعل فاحشة فلان كذا، مع أنه لسانه هذا يفعل من الجرائم يوميا عشرات ومئات ما ينتبه له، مع أن الفم مثل الفرج هو أكثر من يدخل الناس النار، الكذب والبهتان والتلون والغيبة والنميمة أشياء، يعني جرائم تصل حول أكثر من 30 جريمة يفعلها اللسان، ويمكن لو ترصدها قدامك كل يوم وتناظر فيها تلقاك ما تسلم من بعضها، أكثر من 30 جريمة وأكثر من ذلك، في شيء في حق الله وفي شيء في حق الرسل وفي شيء حق الصحابة وفي شيء حق نفسك في حق المسلمين، جرائم الفم والفرج. وقال في الحديث الآخر من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذن هذ اثنين، هذه العضوين، هذه الحديث الآخر قال أدخل ما أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. نعم. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. نعم، هذا من حسن الخلق، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، كف الأذى أدناه وبذل المعروف أعلاه. نعم. باب ما جاء في الإحسان والعفو. حدثنا أبو ندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيف ولا يضيفني فيمر بي أفأجازي أفأجزي. قال لا أقره. قال ورآني رث الثياب فقال هل لك من مال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، من جشم معاوية. نعم. ومعنى قوله أقره يقول أضفه، والقراء هو الضيافة، يعني لا تجازي. أيضا المؤمن المتقي ما يجازي. قال تعالى عن الجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا المتقي. لو مثلا ما ضيفك لا تجازيه، لو قريبك قطعك صله، لو حرمك أعطه، ولو منعك. هذا المؤمن اللي يدور ما عند الله، فقال إني أمر به ما يضيفني ثم يمر بي أجازيه؟ قال لا تجازيه، أقرأ خلك أحسن منه. ثم عاد رأى رث الثياب قال عندك مال؟ قال من كل المال. قال اللي يرى عليك، ليس يعني السرف والطغيان، لا اللي يرى عليك أثر النعمة، لأنك الآن بالثياب الرثة كأنك تشكر الله، كانك تقول الله ما أعطاني شيء، فعلا كانك تشكر الله والله ما أعطيك، على الأقل يرى عليك حتى تكون مستور من بين الناس. نعم. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن الجميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إيه لا تكونوا إمعة، الإمعة هو اللي يتبع الناس يقلده، هذا الإمعة إن أحسنوا أحسنوا حتى لو أحسن تبع لهم كما يثاب قلد الناس، وإن أساءوا أساء، وإن تدينوا تدين معه، وإن فسقوا فسق معه، وإن سافروا سافر معه، ويقلد الناس. أكثر الناس كذا، كثير من الناس كذا يعني مع الجو العام. لكن يقول وطنوا أنفسكم، معناه أن المسألة تحتاج توطين. وقال ابن مسعود في مثل هذا الحديث قال وطن نفسك أنه لو كفر أهل الأرض لا تكفر أنت، يكون لك من اليقين والفهم بحيث لو كفر الأرض كلهم لا تكفر أنت. وهنا يقول وطن نفسك، الناس إن أحسنوا أحسن، أحسن لله ليس تقليدا لهم، وإن أساءوا لا تظلم. وطن نفسك لك مسار غير الناس لا تقلده. هذا هو اللي، ولذلك أهل النار خمسة في حديث عياض بن حمار، أولهم الضعيف الذي لا زبر له لا عقل له، الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا يتبعونكم يقلدونكم، هذول أول أهل النار نسأل الله العافية والسلام. الضعيف الذي لا زبر له يعني ما له عقل، ما يفكر ولا يشوف اللي ينفعه ما ينفعه، لا بس مع الناس. سبحان الله العظيم، شوف الآن قبل سنوات جاءت موجة صحوة، أكثر الناس خلوا الحاهم وقصروا ثيابهم ودرهموا مع الناس يعتمرون ويحجون ودعوة وتوزيع، والآن يام الناس انحسروا وحلقوا الحاهم، جو كل الناس أكثرهم عودوا وحلقوا الحاهم وسافروا، يعني بس كأنها موجات، مو بشيء يبتغي بوجه الله. لو يكفرون أهل الأرض ما يكفره، لا يعني تهييج وتبريد وتقليد كذا. الله المستعان، هذه الإمعة. يكفي هذا في